الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثاني بعد 700، ونحن مع قضية من قضايا السمعيات. وقضية السمعيات هذه تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الترتيب، ترتيب علم التوحيد، إذ علم التوحيد هو أول ما يجب على المكلف أن يتعلمه، أول الواجبات على المكلف أن يتعرف إلى الله جل جلاله وإلى ما يتصل بهذه المعرفة، أو بعبارة أخرى لعلها أوضح، على المكلف أول ما يدخل في البلوغ أن يصبح مكلفا، عليه أن يتعرف إلى الحقائق الإيمانية التي جاء بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قسم علماء التوحيد كما مر معنا في مجالس سابقة علم التوحيد من حيث مواضيعه إلى ما يتعلق بالله عز وجل، وما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يتعلق بالسمعيات. ما يتعلق بالرسل قد مررنا عليه، نسأل الله عز وجل أن ننتفع بما مررنا عليه، حيث إننا وجدنا أنفسنا في رحاب الحديث عن الله عز وجل، ما يجب لله، ما يجوز في حق الله، وما يستحيل، ومقتضيات هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى. ويأتي الأمر الثاني من الأمور التي تتعلق بعلم التوحيد، النبويات. وقد مررنا على النبويات أيضا والحمد لله. وما يتعلق بالنبويات إنما يدور في فلك ما يجب للرسل، ما يستحيل في حقهم، وما يجوز. ثم حيث انتهينا من الإلهيات والنبويات دراسة، نضع أنفسنا على أعتاب الحديث عن السمعيات. وحيث نقول السمعيات، ونؤكد على هذا لأننا سنتناول أمرا من الأمور المغيبة، الأمر المغيب الذي لا تتصل به الحواس ولا يصل إليه العقل باجتهاده كأنما كان هذا العقل، وإنما هو مما غيب عنا وبلغنا به. ومن هنا السمعيات نثبتها بالنص، وإذا جاء النص بالنفي ننفيها بالنص. ودور العقل في السمعيات هو دور المتلقي الفاهم الواعي لأبعاد النص، فلا اجتهاد فيما يتعلق بالسمعيات خارج إطار النص، وإنما يمكن أن يكون الاجتهاد من حيث بذل الجهد في معرفة أبعاد النص والعلاقة بين النص والنص الآخر. الحديث الذي نحن بين يديه يتناول عالم البرزخ، وأول بوابة ندخل منها إلى عالم البرزخ نجد أنفسنا أمام ما جاءت به النصوص، حيث جاءت تدلنا على أن الأموات يسألون في عالم البرزخ أو في قبورهم. والأسئلة مر معنا ما يتعلق بها، ولعلي أختم هذا بأن العلماء قد قرروا أن السؤال بحسب لغة المسؤول. هناك من ذهب إلى أن السؤال باللغة العربية لعله تحزب للغة العربية، لأنه لو كان لا يدري كوعه من بوعه من كرسوعه باللغته كيف يقال له من ربك؟ يقول ها ما راح يفهم ولا كلمة. وهذا حق في أن لا يفهم. وحيث نحول الميت الآن، وهذا ليس خارج القدرة لكننا لسنا مكلفين به، حيث نقول إن الميت يفهمه الله عز وجل السؤال ولو باللغة العربية، أنا ما بحاجة لمثل هذا الطرح. الأيسر الأسهل الأوعى الذي يتطابق مع الحقائق هو أن السؤال إنما ينصب بلغة المسؤول إن كان وإن كان وإن كان. يأتي السؤال الآن لأجل أن ندخل في الموضوع مباشرة لأن المسألة السمعية، وأقصد بالسمعية ما قرره العلماء بناء على النصوص التي تناولت مثل هذه القضية. قال هنا نجد أنفسنا أمام قراءة النص والتعرض إلى ما قرره العلماء في إطار هذا النص، ونحن في الصفحة 25 بعد 1000. ما الحكمة يا ترى من سؤال منكر ونكير للميت؟ والسؤال إنما ينصب على الأساسيات: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ أنا حينما أسمع هذه الأسئلة مباشرة أعكف على نفسي من أجل أن أتعرف إلى ما لديها من أجوبة. والسؤال من ربك؟ ذلك أن هناك أربابا دون الله عز وجل اتخذت من قبل كثيرين، ربما ربب بقرة، شجرة، نجما، كوكبا، الملحد جعل ربه نفي وجود الله تبارك وتعالى، يعني جعل ربه المادة نفسها، لأنه قال من قال لا إله والحياة مادة، إذن هو أله المادة. وهذه من ألوان الربوبيات التي اتخذت دون الله عز وجل. وليس عجيبا أن نجد أمثال هؤلاء يسلكون هذه المسالك، لأنهم ضلوا، لم يستنيروا بأنوار النبوات. وهل كان بإمكانهم؟ من ناحية العقلية الشرعية كان بإمكانهم، إذ هم مكلفون، والمكلف عليه أن يبحث كل البحث عما يجده صوابا، بل مغل في صوابيته. من هنا من ربك ينبغي أن أكون حاضر الجواب. إذا كانت حياتي كلها من أولها إلى آخرها أقول فيها بلسان الحال والقال الله ربي، فهل يعثر علي أن يتوجه إلي الملكان من ربك؟ بل ربما حضرت حتى يقول لا أقم الصلاة لأنه انتهت الخطبة فرض الجمعة. ننتقل الآن للسؤال الثاني المهم أيضا: معرفة الربوبية وحدها لا تسعد. قل وحدها أنا حتى ما يظل الفهم في العبارة. ينبغي كي يتحقق الإسعاد أن يتعرف إلى مقتضيات الربوبية. ما الذي يطلب مني من الرب سبحانه وتعالى؟ إذا قلت لا إله إلا الله ولم أدري ما الذي يريده المعبود مني، كيف أحقق العبودية له؟ وإذا كان الله عز وجل ربي، إذن ما المطلوب مني تجاه الرب؟ وهل هناك من بلغني ذلك؟ النبوة تأتي الآن في المرتبة الثانية بعد التوحيد. ولذلك من الضلال بمكان أن يقول أنا مؤمن بالله عز وجل ولست مكلفا بأن أؤمن بالرسالة. هناك ترى قطاع كبير من الناس على استعداد، بل أرغمتهم الشواهد والدلائل على أن يؤمنوا بالله عز وجل، لكنهم لما وجدوا أنفسهم مضطرين للإيمان بالله عز وجل واجههم مجابهة النبوة. ذلك أن النبوة تكليف، الإيمان بالله عز وجل مجرد تصديق، مجرد تصور، لكن فيما يتعلق بالإيمان بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين وجدنا أنفسنا أمام رسالة، هناك تكليف، هناك أمر بالمعروف، هناك نهي عن المنكر. النبوة لما كانت تكليف هنا تريث. لماذا؟ قال لأنه سمع أن النبوة تحرم الزنا، وهو ابن الزنا، ابن الزنا قصدي غالق في ذلك، لا يتم باب الافتراء والبهتان، أو هو ابن الربا، أو هو ابن الكذب، وعرف أن النبوات إنما جاءت من أجل أن تنهى عن الأخلاق المسفلة، وهو يرتع في الأخلاق المسفلة، فهو لا يؤمن في زمن، ولذلك تدفعه نفسه الأمارة إلى أن ينكر النبوة من أصلها. ومن هنا حيث يسأل في عالم برزخ ما تقول في هذا الرجل؟ من نبيه؟ ينبغي أن يتعرف إذا كان يعيش في رحاب النبوة ائتمارا بما جاءت به وانتهاء عما نهت عنه فليطمئن، لأن إجابة تكون قال أروع ما تكون. ثم جاءت الأحاديث تبين أن الناس في عالم القبر ثلاث أصناف من حيث الجواب. أناس يجيبون بطلاقة لأنهم يعيشون في رحاب من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، وأناس يقولون نحن سمعنا الناس يقولون ونحن نقول مثل ما يقول، فهؤلاء لا قيمة لأجوبتهم. هناك أناس ينكرون لأنهم لا يدرون ما قالوا ولا يوم من الأيام ربي الله ولا دين الإسلام. إذن يأتي السؤال الآن، ما الحكمة يا ترى من هذا السؤال في عالم برزخ؟ نحن ندري أن التعريف بالربوبية وبالإسلام من حيث إنه منهج حياة، والنبوة من حيث إنها قد بلغت الرسالة عن الله عز وجل، هذا أمر دنيوي من أجل أن يتسلح به ذلك السعيد بإذن الله عز وجل وهو يصوغ حركة حياتي وبقى هذه المعطيات. لكن في عالم البرزخ الآن نحن حينما نسأل هذا السؤال، لو أن هناك من الأحاديث ما بين الحكمة لكنا مع الحديث 100%. إذا لم يكن هناك أحاديث لسنا مجبرين بأن نبحث عن الحكمة، وإنما نحن مطالبون بأن نتعرف هل يقع هذا أم لا يقع. فإذا ثبت أنه يسأل أنا ما أسأل عن الحكمة أبدا، ولا أنا مضطر إلى أن أتعرف إلى الحكمة من أجل أن أثبت إذا عرفت الحكمة وأن أنفي إذا لم أعرف الحكمة. على كل ما في مانع أن نتلمس هذا تلمسا لعل أنه بيقين هو الحكمة أبدا. يقول إظهار ما كتمه العباد في الدنيا، والإظهار يكون على سمع الملائكة، يعني ربما كان يخفي النفاق في الدنيا، هناك سيتلجلج أمام سؤال الملك وبالتالي سيصبح مع أول قدم في عالم البرزخ. قال إظهار ما كتموا العباد في الدنيا، ما الذي يكتمونه؟ ربما كانوا يكتمون الإيمان حيث لم يصرحوا به أو صرحوا به، أو يكتمون الكفر، أو يكتمون الطاعة، أو يكتمون المعصية، أو يكتمون الاعتقادات. هذه كلها تكشف مع أول لقمة إذا صح التعبير، لأنها فتانا القبر، يعني قيل عنهما فتانا، معناته أنت في اختبار وينبغي أن تنجح في هذا الاختبار. لكن لا ينجح في الاختبار أي اختبار إذا دخل قاعة الامتحان ووجهته الأسئلة إذا لم يكن قد حضر الأجوبة، لأن المسألة ليست اجتهادية كما قلنا وإنما هي تعلمية تعليمية. المؤمنون الطائعون، ولعلها لقطة رائعة جدا، أنا لأول مرة أقف قبالتها الآن طبعا، أما وقفت قبالتها من قبل. لماذا الملائكة يطرحون هذا السؤال؟ قال من أجل أن ينطلق لسان المؤمن بلسان فصيح، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان ذلك كذلك، قال كأنما يذكر الله عز وجل عالم الملائكة، أنتم قلتم أتجعلون فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني يظهر الله عز وجل ما كان قد تعلق علمه به قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. يا معشر الملائكة اسمعوا من هؤلاء حيث يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. إذن يباهي الله عز وجل بالمؤمنين الطائعين الذين يجيبون بلا لجلجة لسان وبلا مواربة في الإجابة وبكل وضوح وقوة، قال يباهي بهم الملائكة. أما غير هؤلاء فإنهم يضحون، ولعل هذا فيه ترطيب لموقف الملائكة تجعلوا فيها ما يفسد بها. ألم يكن في بني آدم من يفسد؟ 100%. إذن هناك من يفسد وهناك من يصلح، فإذا كان الله عز وجل قد تعلق علمه من الأزل بمن يفسد وبمن يصلح، وهذا نماذج أو هذه نماذج من تلك النماذج التي تمثل قطاعا كبيرا على وجه وجه الأرض حيث هناك مفسدون وهناك مصلحون. ومن هنا معشر الملائكة، لو أنكم سألتم أتجعلون فيها من يطيع ومن يعصي، من يصلح ومن يسيء، يكون قد نظروا بعينتين لا بعين واحدة. الملائكة نظروا إلى نصف الفارغ من الكأس، أتجعل فيها من يفسد فيها، علما بأن الله عز وجل لما أجابه قال إني أعلم ما لا تعلمون، من جملة ما قرأه علماء هنا إني أعلم أن فيهم أنبياء ورسل وأولي العزم من الرسل، وفيهم صديقون وشهداء وصالحون ومحبون لله عز وجل وبادرون الغالي والنفيس في سبيل رضوان الله تبارك وتعالى أكثر منكم يا معشر الملائكة، إني أعلم ما لا تعلمون، فلماذا لا تريدون أن تظهر هذه العينات من أولئك الذين تعلق علم الله عز وجل بهم؟ ثم يقول هنا قال الإمام أبو منصور الحكمة، لاحظ الآن تتبع العلماء الحكمة، وقلت أنا في البداية حتى لو ولو لم أدر الحكمة، حتى لو أن هناك من حدد الحكمة لكنه ما أصاب بتحديدها، هذا ما يشغلني عن الأصل، الأصل يقع ولا يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمة. قال الحكمة بسؤال منكر ونكير أن الملائكة طعنت في بني آدم أتجعل فيها، حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فرد الله عز وجل عليه فقال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلى هذا يبعث الله عز وجل عينة من الملائكة الذين كانوا مع أولئك الملائكة مع الجمع الذي قال أتجعل فيها، يبعث الله عز وجل هذه العينة وهي ملكان إلى قبر المؤمن يسألان عن ذلك، فيأمرهما أن يشهدا بين يدي الملائكة بما سمعا من العبد المؤمن. وهذه إضافة يمكن أن تكون لا مانعة، حيث إن فتاني القبر يسمعان الشهادة الله ربي والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعان ليدليا بالشهادة أمام معشر الملائكة، يا معشر الملائكة هذا نموذج من عباد الله الذين أنتم ما لاحظتموهم لما أخبركم الله عز وجل بقولي إني جاعل في الأرض خليفة وما رأيتم إلا تجعل فيها أبا جهل. وحيث أقول أبو جهل أنا ما أقصد عينه ولا أنفه، أنا أقصد كل من تتلمذ في مدرسته سواء في القرن 27 أو 15 أو ما قبل أو ما بينهما. أبو جهل منهج، منهج طاغوتي حقيقة، وهذا المنهج قد لا ينقطع عن وجه الأرض إلا إذا جاءت الأخبار، وقد جاءت الأخبار بأنه تمر على هذه الأرض فترة من الزمان حيث ينزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويطبق شرع الله عز وجل بحذافيره ويقبل الناس على الله تبارك، وحتى النصارى لا ما عاد يبقى لا نصارى ولا يهود ولا كذا ولا كذا، تصبح الملة كلها ملة واحدة هي ملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وظني أن هذه نتائج بدهية، لأنه لو نزل المسيح السلام وقال لأولئك الذين في بورما مو بورما في إيطاليا، لو قالوا لهم أنه استحوا على وجهكم هاي المسيح نفسه اللي قلتم وقلتم وقلتم يقول لكم أنه أنا عبد الله، مع ذلك أنه إما أن يقتلهم وإما أن يوحدوا. أنا ظني أنه ينبغي أن يستجيبوا إلا إذا ركبوا رؤوسهم، لأنه أحيانا ترى الذي يعاند في الحق يعاند ولو رأى الحق حقا ما في مشكلة، عندها يلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض يستقر ويعيش الناس في أروع حياة مدة من الزمان، ويأمر الله عز وجل السماء فتعطي عطاءها والأرض فتعطي عطاءها، حتى الرمان تكفي الفئة من الناس، حتى كل ما شئت، قطف العنب يحتاج إلى بعير لأجل أن يحمله، يعني خيران. وكأنما تحجيم العطاء الآن بسبب كثرة المعاصي والنذوب التي يوقعها بعض عباد الله عز وجل في وجه الحقائق، وجه الخير، وجه الحق الذي جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا يقول: يجزي الملكان اللذان سمعا الشهادة وهما فتان قبر، فيدليان بالشهادة أمام معشر الملائكة. قال لأن أقل شهود اثنان، صحيح هما اثنان رجلان فيما يتعلق بالرجال، أو رجل ومرأتان فيما يتعلق بعالم الإنس، مع الملائكة اثنان. ثم يقول الرب: يا ملائكتي قد أخذت بروحه وتركت ماله لغيره، ما أحد برحل ماله. فيسأل في بطن الأرض فلم يجب عن أحد إلا عني لتعلموا أني أعلم ما لا تعلموا. معنى رائع ودسم حقيقة. يعني هذا الذي كان يعيش مع ماله ويأنس به وبأهله، حيث يطرح عليه السؤال في عالم البرزخ، لا يقول: أولادي، زوجته، مالي، ما الذي سيجري عليه؟ ما يفكر أبدا بأي صلة بمن كان معهم يعيش مؤنسا ومؤنسا، وإنما الله ربي. يقول: يا ملائكة اسمعوا، هذا هو العبد الذي قبضت روحه، ومع ذلك حيث فارق المال والأحباب لا يذكر أحد من هؤلاء، وإنما كل همه أن يقول ربي الله. هذا معنى من المعاني الذي يجلي الحكم من سؤال منكر ونكير. بعدما انتهى من السؤال تأتي الآن مسألة لعلها من مسائل واسعة جدا، وفيما يتعلق بالاستدلال كتبت صفحات في الأدلة فقط التي تثبت أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. طبعا هناك من الملل التي خرج عن أهل السنة والجماعة ينكرون عذاب القبر، والنص الذي يجيء في عذاب القبر إما يوهنوه وإما أن يرفضوه وإما أن يعرضوا عنه لا يفكرون فيه، وإما أن يؤولوه إذا كان له زخم معين. لكن الحقيقة بصرف النظر عن الأهواء وعن مواقف المعارضين، الأدلة كثيرة وراسخة المعاني في عذاب القبر ونعيم القبر. ومر معنا أن كلمة عذاب القبر أضيفت كلمة العذاب للقبر لأن أغلب الناس يخبرون، وأما من لم يخبر فلا بد من أن يذوق من هذا العذاب إن كان من أهل العذاب، أو من النعيم إن كان من أهل النعيم. يعني إضافة العذاب للقبر لا يعني أنه إذا لم يخبر لم يعذب. لو فرضنا أن علقوه على شجرة 500 سنة سيعذبه معلق على الشجرة، لا بد من ذلك. وهناك من يغيبه البحر، هناك من يصبح لقمة للحيتان، هناك بما أنه مات يدخل إما في نعيم أو في عذاب. ولما كانت المسألة تصورية، يعني مسألة عقلية، يعني مسألة سمعية، نحن نثبت ذلك، والكيفية حيث نجهلها لا يؤثر جهلها في إيماننا. أنا أؤمن، كيف لا تسألني؟ لأني أنا ما أعرف. وإذا أردت أن تعرف سأل الله عز وجل أن يعجل بك إلى عالم القبر، لكن سأل الله عز وجل أن يجعل الموطن هناك، الفندق الذي ستنزل فيه مدة من الزمان، يعني هي مدة عالم البرزخ، أن يكون روضة من رياض الجنة وألا يكون حفرة من حفر النار. قلنا أهل السنة والجماعة على إثبات ذلك، وهذا الذي الآن سيعرض. إن كنا قد جئنا ببعض الأدلة لا يعني أننا قد استوفيناها، وإنما ما اعتمد عليه العلماء في أكثر ما اعتمدوا عليه من النصوص في إثبات الغيب، هذا غيب، هذا غيب لا علاقة لنا بإثباته أو نفيه دون النص. يقولون: مما يجب اعتقاده عذاب القبر. يجب أن يعتقد المسلم بعذاب القبر أو بنعيم القبر قبل أن يرحل إلى الله جل جلاله. إذ عذاب القبر وإحياء الموتى فيه، يعني هناك حياة بعد الموت، هذه حياة برزخية، هناك حياة أبدية تكون في ساحة العرض على الله عز وجل. نحن الآن في حياة، وعلى هذا لا بد من أن يكون هناك لون مشاعر أو لون حياة أو لون تلذذ أو تألم في عالم القبر. أيضا كل ما ندري نحن ما نعرفه، وإن كان لو سألتني أن أقرب لك أقرب لك، هناك نماذج حقيقة، لكن لسنا بحاجة إلى هذه النماذج. المهم أن يثبت هذا، وإن جهلنا الكيفية، هل هناك التقاء بين عذاب القبر يقع على الروح وعذاب القبر يقع على البدن؟ عذاب القبر على الروح والبدن معا، البدن تفتت يتفتت، ما عندنا مشكلة، لأن قضية العذاب هذه تعني الصلة التي لا تزال قائمة بين الروح وبين ما بقي من البدن، أو ولو ذرة من ذرات البدن، ويخلق الله عز وجل عندها اللذة أو الألم، وإن كانت قضية النعيم والعذاب تنصب على الروح بداية، ويأتي قضية البدن تبعا لعالم الروح. قال أنه عذاب القبر إحياء الموتى فيه، سؤالهم فيه حق عند جميع أهل السنة، كذلك النعيم، نقول نعيم القبر وعذاب القبر. بعضهم يريد أن ينفر فيقول يا أخي لا تحدثنا عن عذاب القبر، لأنه إذا حدثنا يأسنا، وهذا ترى من الحجج التي يمكن يحتج بها إبليس وحده فقط. ما معنى إذا أخبرتنا أو حدثتنا يأسنا؟ ما معنى هذا الكلام؟ كل ما معنى إذا أنا خبرتك ما الذي أنت مقدم عليه من أجل أن تستعده الاستعداد الكامل، أنا لو قلت لك إذا خرجت من المكان الفلاني فإنه على بعد 50 متر ستجد لغم، أن أكون أضررت بك أم أكون قد حذرتك من أجل أن تعرف أين تضع القدم؟ لأنك إذا خرجت أهوج، إذا لم تتقيد بما ينبغي أن تتقيد به من أجل درء العذاب عنك ومن أجل أن تستجيب النعيم لك، فهذا له من ألوان الاستعداد، الاستعداد للجنة أليس استعدادا؟ إذا حدثتك عن الجنة بدي أسف، أو حدثتك عن النار أليس الحديث عن النار مثل أحيانا في الفكر الإنساني مشكلة حقا، إذا حدثتك عن النار تتأزم، علم بأنه الحديث عن النار هو اللجام الذي يلجم الشهوة العارمة. النفس إذا هفت إلى المعصية، إذا استساغت المعصية، إذا احتاجت من أجل أن تواقع المعصية، والله ما يلجمها، ما يبردها مثل الماء البارد مع هذا الغليان، فتكون قد فسرت هذه الشهوة الحارة. أقصد بهذا لا بد من أن تحدث نفسك وبعقلانية، أنا إذا أتيت هذه الشهوة مهما بقيت فيها فإنها لا بد من أن تنتهي، وانتهاء الشهوة الحياتية تنتهي بانتهاء نفسها. أنت لو فرضنا أنك تتلذذ بالطعام، بعد أن تنتهي من الطعام تشرب ما انتهى الموضوع، يا أخي لا تكن أهبل حقا. ومثل الشهوات الأخرى هي شهوة آنية، قطفت لذتها آن مقاربتها وبقي عليك إثمها بعدما انتهيت من مقاربتها، يعني كارثة عليه. ولذلك إذا حذرنا من عذاب جهنم رائع، وإذا حذرنا من عذاب القبر أروع حتى، لأن القبر في عالم أقرب لنا من عالم الآخرة. ولهذا يقول من الأدلة، لما قال من الأدلة دل على أنه لا يستوعب كل الأدلة، لا يستوعبها. من الأدلة على ذلك قوله تعالى، وهذا من أوضح الواضحات، ومن العجائب أن يغمض المبتدعة، وأنا ما أريد أن أضع عناوين على المبتدعة لأنهم بدعهم أكثر من هذا، يعني هذا من زعانة البدعة، أما عندهم السلسلة تبع السمكة التفكير عندهم عاقلة حقيقة، يعني عندهم بدع قد يدخل بعضها في الكفر والعياذ بالله عز وجل. ومن هنا قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا، لاحظ التعبير، لا تحسبن، لا تظنن، الظن قد يأتي من مشاهدة الحس. أتكلم عن نفس البشرية والظنون. يعني مثلا أنا رأيت واحد مغمض قول نائم هذا، معنى مو نائم هو، واضح؟ لكن أحسبه نائما لأن حسي يعني بصري وقع عليه في حالة هموم. ولا تحسبن مع ذلك أنه يمكن أن يكون حسبان، لأنه نهى عن أن نحسب، ما صحيح؟ إذن يمكن أن يكون حسبان. من أين يتأتي الحسبان؟ قال ملخ ملخ وفي عرشه، جاءته المتفجرة فجر جسمه كله من أول الآخر. قتل ولا ما قتل؟ قتل. هو ما نفى الله عز وجل عنه قتل. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا، هو قتل في سبيل الله. لا تقل أموات، لأنه ينتقل بهذا القتل من دار لدار أخرى. الدار التي كان بها هي الدار التي نخرجها جميعا ونذوق مرارتها وحلاوتها، أما حيث انتقل الدار الأخرى فلها حيثياتها ولها نواميسها ولها دستورها ولها قوانينها ولها نسبها ولها كيميائياتها وفيزيائياتها، كل شيء تنتهي. يعني هو عالم كامل حقيقة. ولذلك لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لأنه إذا لم يكن قتل في سبيل الله عز وجل هذا له حياة برزخية عذاب، وليس الذي يحدثه الله عز وجل عنه. ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ما ظن ميت، والله هذه ترى مقاومة. أنا ظني أنه إذا لم يتحدث الإيمان في ذاتي سأقف أمام الحسبان، أنا أحسبه قتل. جاء الإيمان ليقول لا، لا تحسبه مقتول، لا تحسبه ميت، بل هذا بل الإضراب. الإضراب هو انتقال من معنى يراد إلغاؤه إلى معنى يراد تحقيقه. بل هذا الحسبان الذي دار في خلدك حيث رأيت القتيل قتيلا، قال بل تعال اسمع الآن الحق أحياء. أنا أرى بعين الإيمان حياتهم، عين حسية وقعت عليهم قتلى، أما عيني عين الإيمان ينبغي أن ترى، وإلا ما معنى تؤمن بأن الله قد أنزل كتابا وأخبر به عن حقائق، وهذا من الحقائق التي أخبر عنها الله تبارك وتعالى. بل أحياء أحياء فقط، قال لا، عند ربهم، يعني منزلتهم أرفع مما تتصور. ربما يكون في الدنيا فقيرا منتوفا، فهو حي عند ربه، عند ربه. والضيافة عند الله عز وجل ضيافة كريم، بل أكرم الأكرمين. يعني يكفي أن يقول عند ربه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عند ربه. لم يفسر العندية هنا، ولكن أنا وأنت أعرف أنه إذا كان عند الله انتهى الموضوع، انتهى الموضوع بكل حلاوته. بل أحيانا عند ربه ماذا كان؟ يرزقون، يرزق ذريع الحياة. الواو هذه التي يصاعد الرزاق، واو جماعة تعود على العقلاء، يرزقون يرزقون، ولم يقل رزقوا، قال يرزقون، ليدلك على أنه مذ أن صار عند الله حيا الرزق لا ينقطع، لا ينقطع. ربما انقطع عنا الرزق في صورة من صور الانقطاع، ربما خف، ربما ضحل، ربما صار قطر قطر، ربما تدفق دفقا في الدنيا، ولكن هناك عند الله عز وجل يرزقون فعل مضارع يدل على الاستمرار، استمرار العطاء. إذا ألا يدل النص والحمام ما نتمحل المعنى، ما نبتعد على المعنى. لذلك قلت أنا المبتدع الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه، ظني أنهم لن يتراجعوا إذا أوغلوا في ضلالتهم إلا إذا صاروا في عالم برزخ، لأنه أحيانا الدليل ما يقنع. رقم اثنين، هم الذين إذا جاباتهم بالنص الواضح المشرق الذي أي إنسان مهما كانت ثقافته يشعر مشهد المعنى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو يكفي نص واحد على الله، يعني حينما تقول طيب نص آخر، أنا برأيي يكفي نص واحد، وإلا هذا النص ما يكفي، والله يكفي. لكن هؤلاء حينما تجبرهم بمثل هذا النص، ما أدري، أنا ما أعرف حقيقة، ما أعرف بما يؤولون، أنا ما أعرف 100%. وربما خطر البال الآن أن ربما قالوا هذه خاصة فقط بالشهداء، أما غير الشهداء لا في عذاب ولا في نعيم. لاحظ أخي، لماذا تحصر أنت؟ لماذا تحصر مسألة؟ المسألة أوسع بكثير، المسألة أو الآية إنما تتنادى عالم البرزخ. وإذا كان هذا النص الآن يتناول أولئك الشهداء ويتحدث عن أحوالهم عند الله عز وجل، وأن قتلهم ليس سوى نقلة مثل قطار الذي ينقل أناسا من مكان لمكان، هذا قطار الموت أو قطار القتل من سبيل الله عز وجل. في المقابل جاء قول الله عز وجل الذي أتي مباشرة، يدل على أن أناسا ليس بشهداء بل هم من التعساء، لهم حال في عالم القبر أيضا. هنا حدثنا الله عز وجل عن الشهداء، وهناك يقول الله تبارك وتعالى قال النار، لاحظ كيف بدأ بالنار، هناك لا تحسبنها، أراد أن يزيل الحسبان الذي هو لون ظن، وظن لا يغني من الحق شيئا كما أخبر الله تعالى. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك السعداء، هنا الأشقياء. كما أن السعداء يكون في حال برزخية عالية راقية، فكذلك الأشقياء يكون في حال متردي. المنعمون والمعذبون، هذا نص للمنعمين ونص آخر للمعذبين. ولذلك يقول العلماء فقد ميز بين العذابين. أي عذابين؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا نص يوم القيامة. منهم من قال هؤلاء المبتدعة أنا يوم القيامة، وضح هكذا. قلنا طيب كيف تعمل بقوله تعالى ويوم تقوم الساعة؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا في النار يعرضون عليها، ربما كان وهج النار فقط، حفرة من حفر النار، لكن هنا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النص نفسه بين أن ثمة عذاب في عالم برزخ وعذاب آخر يوم العرض على الله تبارك وتعالى. ولاحظ الآن المعنى الثالث أو المعنى الذي تناولته آية من كتاب الله عز وجل، حدثتنا عن قوم نوح. قوم نوح أغرقهم الله عز وجل، أغرقهم فأرسل عليهم السماء وأنبع لهم الأرض، فجر الأرض ينابيع وجعل أبواب السماء تنهمر بماء لا يطاق، والتقى ماء السماء مع ماء الأرض، وأخذت سفينة نوح تجري بمن عليها في موج كالجبال. أغرق القوم، نعم أغرقوا. ابن نوح عليه السلام ابنه لما دعاه أبوه وأبا أغرق، نعم، وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. فأنت عم أنت تحدث عن الغرق، الغرق هذا ما أحد ينكره. قال لا، انفضل أنت قليلا. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لاحظ، أغرقوا فأدخلوا، مو ثم، مو ثم، ثم بتفيد الترتيب مع التراخي، الفاء مباشرة من أرض الدار على النار، ما علق أرض الدار على النار. قال واحد مسلم كان يدل شابا مثله على الإسلام، ويظهر أن أهله ضغطوا عليه، قالوا لا تصاحب هذا المسلم، هذا بيضغيك، هذا بيضلك، هذا كذا، كالعادة المعروفة يعني. وبقي ملتزما بتوجيهات أهله مع قناعته إلى حد ما بقول هذا الشاب المسلم. توفي أو مات النصراني، فزم لما بلغه الخبر قال والله ما كان في شيء على الإطلاق شابه، لكن كان عم يقطع الثمار من الشجرة فسقط من الشجرة على الأرض فاندقت عنقه ضمن، يعني سقط من الشجرة على أرض الدار فمات. والله حزن هذا الشاب لأنه كان يأمل أنه سيستجيب هذا النصراني من أجل أن يسعد إن شاء الله تعالى فيما يرجو هذا المسلم. يوم يومين ثلاثة أربعة المسلم رأى النصرانية في المنام، قال له يا جورج كيف وجدت؟ لأنه الآن وصار في عالم برزخ، وكأنما انطلق لسان مسلم يسأله أنت يا جورج كيف وجدت؟ قال له والله اسكت اسكت اسكت اسكت، ما مرت على منكر ونكير كنت تتحدثي عنهم. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه من الشجرة إلى أرض الدار إلى النار مباشرة، يعني ما توقفت ولا لحظة واحدة، أخذوني من أرض الدار إلى النار، هنا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. ومعلوم أن الفاء للتعقيب والترتيب، الفاء يعني حيث قال فأدخلوا مع ذلك أنه رتب الإدخال على الإغراق، كان الإغراق ثم تبعه. قال في السنوسية الكبرى آخر خبر هنا، وهذا كتاب من كتب التوحيد الرائعة جدا التي تناولت قضايا التوحيد بهمة عالية وعمق وشمول، بلغت الأخبار، لاحظ ماذا قال، بلغت الأخبار. نحن هذا دليلنا، دليلنا الخبر، إما قرآن أو سنة أو قرآن وسنة. بلغت الأخبار حد الاستفاضة، يعني استفاضة في الأخبار، أي أخبار يا ترى؟ قال بلغت الأخبار حد الاستفاضة باستعادته صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. طيب لو لم يكن هناك عذاب القبر أكان من حاجتين أن يسأل الله عز وجل في دبر كل صلاة وأعوذ بك من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أربعة ممن نتعوذ بالله عز وجل منها. لو لم يكن هناك عذاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أوعى، النبي صلى الله عليه وسلم أدرى، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى، هو الذي قرر هذا حتى بسلوكه. ولذلك ما أخفي أن بعض الفقهاء الذين كان له شأن طلب من ابنه أن يعيد صلاته لأنه لم يتعوذ من هذه الأربع في آخر الصلاة، قالوا كأنما صلاتك ناقصة أنتين، أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال، لا تقصر فيها. إذا هذا من الأدلة على حيث استفاضت الاستعاذة أن هناك عذاب قبر، ولذلك نقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة، وهو حق للكفار عليهم، وهو أيضا واقع ببعض أوصاة المسلمين. عذاب القبر سينال بعض الوصاة، لكن هل يستمر عذاب القبر لبعض الوصاة؟ هناك أحاديث، هناك أيام فاضلة، هناك ساعات من ساعات اللطف يمكن أن يتوقف بها العذاب عن هؤلاء. بل وردت أخبار بأن من مات في يوم كذا وكذا وقي من كذا من عذاب القبر. نحن مع الأخبار كما قلنا، ولسنا في عالم الاجتهاد الذي ربما أثبت ما لا يثبت ونفى ما لا ينتفي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.